الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتذكروا ما بصاحبكم الله قل ما سألتكم Oh, Yeah. Thank you. عليك. يا Oh. Thank you. الله يطالب Bye. Sono grande lui. يصعد الكلم طيب. Thank you. وتستخرجوا عليا ما تلبسون إن تدعونا يسمعون الله يكرمك يا شيخ. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على النبي. ولا أنبئك مثل خبير. النبي من الثالث يا عم الشيخ محمد. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يزيدك من نعيم الله. يا سلام. الله يفتح عليك يا شيخ. الله يفتح عليك. من اياتك الى الحكيم تلا عليكم فاضل الكرم الشيخ محمد عبد العزيز الحصان. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الليلة التي عشناها في نور الرحمن